كما يمرق السهم من الرمية. المنافقين كانوا بيقعدوا في اول صف، وبرضو الجماعة الخوارج دول بقوا متمسكين بايه؟ بالدين وبالحياة صعبة اوي. ومع ذلك خرجوا على مين؟ على الامام العلي. والنبي قال فيهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الايه؟ من الرمية. ومنهم من يلمذك في الصدقات، مما يدل على ان اللمذ انما جاء في ناحية المفرق. كويس او تشريحها كويس، الكمية كويسة، بس ان اعطوا منها رجل يبقى تشريع عال اوي، وان لم يعطوا منها اذاهم ايه السطور. يبقى اذا الكمية في تحويل المطلب دي نظرية معاهم، لكن المطلب ده لو جي ناحيتهم يبقى كلام كويس اوي. ومنهم من يلمذك في الصدقات فان اعطوا منها نصيبا ايه رضوا بقى عال اوي، كويس اللي تيجي ناحيتهم، وإن لم يعطوا منها لسبب من الأسباب. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما قلنا في مسألة حنين أنه أعطى كل المسلمين من مكة وقريش ولم يعط لمين؟ للأنصار. له حكمة في ذلك. فلما قالوا إنك أنت عملت وإنك أنت عملت قال لكم حق، إنما ألا ترضون أن يرجع الناس كلهم بالشاة والبعير وترجعون أنتم برسول الله سالما؟ ده ثقة في إيه؟ المحيا محياكم والممات مماتكم، ولو سلك الناس شعبا وسلك الأنصار شعبا لسلكت إيه؟ شعب الأنصار. رضاهم ولا لا؟ يبقى إذا قد يعطي للتأليم، طب يعطي لواحد لأنه حديث عهد الإسلام ولما يأخذ جيا يوم يربطه بالإيه؟ يربطه بالإسلام. فإذا الرسول لما بيوزع بيبقى يلحظ ملاحظ التابع له قد لا ايه؟ قد لا يلحظها. ولذلك يجب اننا ساعة ما يعمل الرسول أي عمل يبقى هو ده الحب. ونقبل في الحديبية عملوا ايه؟ قالوا له أنرضى الدنيات في دينا كيف تعطيهم هذه العهود وهي مشحفة بنا؟ حتى أبو بكر وبعد ذلك أراد عمر أن يحصو ويقول له ألست على حق؟ أنت ما أنتش نبي؟ فقال له أبو بكر يا عمر إلزم غرضك، يعني اعرف مقامك أنت بتكلم مين، إنه رسول الله. يعني إنه رسول الله يعني يتسع كلامه لما لا تتسع. ولذلك سيدنا أبو بكر يقول على هذا ما كان نصر في الإسلام أعظم من نصر الحديبية. إزاي نصر ولكن الناس لم يتسع ظنهم لما بين محمد وربه؟ والعباد دائما يعجلون، والله لا يعجل بعجلة العباد حتى تبلغ الأمور ما أراد. وبعضنا قبل ما يروح المدينة بين لهم العلم ليه قبل العملية دي، قال لأن لكم إخوان مؤمنين ما عندهمش قوة يزور عملهم ومتدريين في الكفار، فلو أن المعركة قامت بين المسلمين وبين الكفار لقتلتم إخوانكم في الإيمان. لو تميزوا يعني كانوا دول في ناحية وده في ناحية كنا عذبناهم عذاب ايه؟ لعذبناهم عذاب ايه؟ اذا الرسول صلى الله عليه وسلم لله معه سر، السر يجي في وقت، فما تعجلوش بالامور لان الله لا يعجل لعجلة العباد حتى يبلغ الامر ما يراد. ليه؟ قال لك لان عظمة الاله مش انه يبقى موظف عندي اللي يقولوا له يعملوا. طب لما يكون اللي يقولوا له يعملوا بين الانسان اللي بيت اله، لا انت تطلب منه ويقول لك يا خايب دي مش في مصلحتك، ولذلك انا هرحمك ولا اجاوبك ليه؟ ارحمك ولا اجاوبك ليه؟ يبقى عامل علينا ايه؟ عامل علينا كنترول. زي الولد زي ما قلنا يقول لي ابونا عايز مسدس وتجيبوا لي ماركه مش عارف ايه وما ما يرضاش. يبقى ليه؟ بيحمي الولد من نفسه، لان الولد لما يكون عين وياه ويشتمه يكفيه انه يشتمه يضربوا قلم، انما تضربوا معاه مسدس بقى يعمل ايه؟ يمكن يروح ضربه يبقى جاب لنفسه جاريه وشكله وجاب لاهله ولا لا؟ اذا الله لا يعجل بعجله العباد حتى تبلغ الامور. ولذلك انت تقعد تدعي وبعدين تقول انا بدعو ربنا فيه وما كفيش ومش عارف، يقول له يا هبل ان سالك ربك ما يوقفش على غلط قلبك، وانت دعيت بدعي على انها خير لكن هو قال دي مش خير، هتبقى شر عليك.

ايده اللي عمال يشور بها وعمال يفتك بها وعمال يضرب بها تجي له حاجه كده تروح ايه الاوامر ما توصلش من المخ في زي ما هي الذاتيه كده. لو كانت ذاتيه بتاعتك انت ما كنتش حرمتها. سيؤتينا الله من فضله ورسوله انا الى الله راغب. إنا إلى الله راغبون. يقال راغب في كذا وراغب عن كذا وراغب إلى كذا. راغب عن كذا يعني ثابت. راغب في كذا يعني راغب. راغب إلى كذا مش في الطريق يعني. يبقى ثلاث إيه؟ أبرار. إنا إلى الله إيه؟ راغبون. وما دام إلى الله راغبون فكأنك يجب ألا تعدل نهاية الشيء عن الشيء. الدنيا دي مش كل حاجه. ما دام الى الله يبقى في الايه هيسلمك من الدنيا دي الى ايه الاخره الى نعيم لا حدود له. يبقى انت كلها ماشي في الايه في الطريق مش بس في الغايه هتبقى في الدنيا لا كده. ثم بعد ذلك تكلم بعد ان تكلم منهم من يلمزك في الصدقات كان الموقع يناسب ان الصدقات دي ايه اللي هم زعلانين اللي ما خدوش غيرهم كده. فجاء في الآية هذه وحدد الله مصارف الزكاة حتى يشوفوا نفسهم أهم مقياس في أن يكونوا من الصدقات والآية المصارف إيه؟ تبقى أنتم مش منهم يبقى أنتم مدخلين نفسكم فيها إيه؟ إنما الصدقات ساعة ما تسمع كلمة إنما افهم اللي فيه قصد. تقول إنما الرجل زيد يبقى أكن الرجولة كلها حصلت في مين؟ في زيد. انما الكريم فلان يبقى مش كريم الا ايه يبقى هو بيقول انما الصدقات لكذا يعني لا تتعداها الى ايه غير هذه الاصنام وانتم من الغير. يبقى فضول منكم ان تتكلموا. انما الصدقات لمين؟ للفقراء والمساكين والعاملين عليه والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وفي السبيل. اول سؤال يا ريت الصدقات المراد بها هي صدقات التطوع ام الزكاه؟ ما دام عمل لها مصارف كده وحددتها له يبقى هي الزكاه. طب ولما ما هي الزكاه ليه جاب لنا كلمه الصدقه؟ ام قال لك الا نرى مجتمع غير ايماني حتى مجتمع شيوعي مجتمع ملحد ابتدات الاحداث تجعل المصلحين يفكرون في الناس الضعاف ويعملوا لهم ايه شغل اجتماعي يعني ده بقى الله ده الدول اللي مش مؤمنه الله. اذا بعطف الانسان على اخيه الانسان غرض. كان يجب ان نفهم الزكاه على انها صدقه من عامله انت لو لم اشرعها لكان يجب ان تعملها. لو لم اشرعها ودللت حوادث الكون على صدق الله فيها لاننا راينا الكافرين والملحدين برضو يعملوا حاجه زي دي يدوها مين ياخذون من الواجب ويدوا للمعلم مش هيحصل للفقراء. ايه قال العلماء بقى قعدوا واحتاروا الفقير هو مين والمسكين هو مين. واحد قال لك الفقير هو الذي لا يجد شيئا والمسكين هو من لا هو من يجد ما لا يأتيه. خدوا دي من نص القران. ايه النص القراني؟ اما السفينه فكانت لمساكين يعملون في البحر. طب السفينه بتاعتهم ملكين ولا مش ملكين؟ يبقى بيملكوا انما ينفعها من الرياح اللي هي ما بايه؟ ما بيقضيش. طيب واللي قال لا ده العكس الامر بالعكس. قل له يا سيدي سواء كان ده مشوار وده ما يجيبش الكفاف ولا العكس اخدهم الاثنين يا اخي. اعتبرها زي ما تعتبر. ولذلك ما فيش داعي ابدا للخلاف فيه. ان كرسي دي هي كذا ودي كذا هو جاب واحد وساب واحد ده الكلام ده كنت تقول جاب الفقير وساب المسكين ولا جاب المسكين وساب الفقير هتقول ده اللي ما يجيش وده اللي يجب ما يجيش. طب هم بتنخد خلاص انت فضلي من الخلاف ده خلافات ملهاش لها ايه ملهاش طالع للفقراء والايه والمساكين. طيب كلمه فقراء جمع فقير ومساكين جمع مسكين. نقول لك ايه الفقير هو الاحداث اتعبت فقار الظهر الفقرات بتاعت ايه بتاعت الظهر. طب والمسكين اللي اظهر المسكنه. طب يقول لي الاولى ان يظهر المسكنه اللي مش واجب ولا اللي واجب انت تقول ان اللي مش والد بيقول لك لا ده اللي مش والد حاله يغني عنه، انما المسكين اللي عنده حاجه يقول لك ما هو عنده يا اخي سكينه ولا عنده مش عارف ايه ولا عنده ايه، يقول لك انا ما عندي. يبقى المسكين يجي منين؟ لازم نلاحظ الايه؟ ردود الفعل. انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها، العاملين عليها هم الذين يجبونها ياخذونها من معطيها ويجمعوها في بيت المال، وبعدين عشان تبقى تروح لمين؟ أم قال لك طب العاملين عليها دي مطلقة؟ أم قال لك مطلقة غنيا كان أو فقيرا. ليه؟ قال لك لأن ده عمل، لو قلت لا ما ياخدوش يبقى العمل تفضل، تفضل يمكن ما يعملوش ما دام هو بالفضل، ده عملها بالأجر علشان يا إيه إيه يبقى اسمه عمل هنا عمل. وأيضا حتى لا تحرم المجتمع من عامل ذكي نشيط الا انه غني، برضه تاخد ايه ده وتقول له لا انت مش هتتفضل علينا ده انت بتاخد اجر، يبقى ما دام تبقى مسؤول عن هنا ولا مش مسؤول، انما لو جعلها تفضلا من كان غنيا فليأكل يستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالايه؟ بالمعروف. مين النهارده مش عامل انا يا سيدي؟ يقول لك يربط مصلحه محتاج بخيار غني؟ لا، لازم يفرقوا الاثنين. انت اجير ما دام عامل عليها قال لك ايوه، فاحنا عايزين ننقطع لهذا. وبعد ذلك لما يشوف ان هو الخير اللي بيجيبه برضه بيناله منه يبقى بده يزود الايه؟ بده يزود الايه؟ الخير. والعاملين عليها، طب العامل عليها ده بيعمل لصالح من؟ انما يعمل العامل عليها لصالح الدوله الايمانيه، بيجيبه ويوديه عند الوالد كبير. طيب هيعمل ويجيب عند الوالد، يقول لك ده احسن لمصلحه المسلمين، مصلحه الاخذ ومصلحه المعطي. ليه؟ قال لك لان الاخذ بيبقى فيه برضه انكسار اليد السفلى، والمعطي قد يكون فيه تعالي اليد العليا. لا صدقنا ان اللي هياخد ده مؤمن ولا يرى شيئا غير انه حق له، واللي بيعطي حق عليه. طب وولادهم اللي لسه ما عندهمش نبذ الايمان ده، بيت كده يشوف ان البيت ده عمال بيدي للبيت ما خدعه بيدي له مال وبتاع، اولاده هؤلاء يبقوا اذل امام مين؟ اولاد ودوكهم يبقوا اعز امامهم، ده هو ويمكن لما يزعل وياه يقول له احنا موديين لك غلا امبارح، احنا موديين لك الطبيق ومعاه، يقوم لما تكون في ايد الوالد يبقى حمل مين؟ حمل اخذ من طغيان الاستعلاء، المعطي من طغيانه الاستغلال، وحمل اخذ من ذله المجتمع. ليه؟ لان اللي بياخذ من ايد الوالد لا غضب، لان الوالد مسؤول منه. ولذلك يقول لك ايه؟ الملوك لا يستحى من الطلب منهم. لما ما اداله فلوس وبعدين قالت له فعود ان الكريم له معاد وظني بابن اروى ان يعود، قال لا انت مفلحتي انه هو اللي بلا عيب. قالت له الملوك لا يستحى من طلب المسلم، والملك يستحى من الطلب منه، انما يستحى من طلب المساوي. نعم. ولذلك لما يقول لك مش انت مثلا كذا، مش انت عندك البلد، مش انت اللي مش عارف ايه، يعني مسؤولين ايه؟ مسؤولين منك. انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها، مش العاملين فيها، العاملين عليها يعني مستعليين، طلب مستعلي، لان الفريضه جايه من مين؟ من الله. والعاملين عليها والمؤلفة في قلوبهم، الذين يريد الإسلام أن يستني لهم إما إلى أن يسلموا، وإما على الأقل أن يكفوا أذاهم عن المسلمين، لأن المسلمين كانوا في عهد بعهد ما بيقدروش يدافعوا عن نفسهما، يبقى يخشوا لما نلاقيهم الإيه؟ وهذا الصنف حينما أعز الله الإسلام أسقطه عمر، لا يقال أنه أسقط الحرب، ولكن لأنه لم يجد في الإسلام ما يحتاج إليه. يبقى افرض أن واحد عايز يزكي ثم لم يجد في بلده فقير، أيقال أنه عطل الحكم ولا لم يوجد من يأخذه؟ يبقى فيه فرق بين إيه؟ يقول لك عمر عطل الحد عام المجاعة، هو ما عطلوش، إنما اللي عملوا سرقة في أيام ده لم يدخلها في الحد، الحد قائم، إنما دول ما يدخلوش فيه. والعاملين عليه والمؤلفة قلوبهم. الله، طب المؤلفة قلوبهم، وهل القلب مؤلف؟

فيقول لها انت مع السيد مش من مع اولاد السيد، انت مع السيد نفسك، عشان تبص الفتاه اللي حكم عليها بان تكون رقيقه تجدها متمتعه بالسيد زي ستها ما هي متمتعه بيه، وبعد ذلك تصير حره واولادها اللي يجوا منهم احرار. يبقى تصفيه للرزق ولا لا؟ يبقى تصفيه للايه؟ تصفيه للرزق. وفي الرقاب والغارمين، الغارم هو الذي استدان في غير معصيه ثم عجز عن الوفاء لدينه. هذه مرحله، اولا انفق في غير ايه؟ في غير معصيه، وعجز عن الوفاء بهذا الايه؟ الدين. وصاحب الدين لم ينظره، ما هو يقول لك كل نظرته الى ايه؟ الى ميسره. وبعدين قال ان سمعت من احسن، ما عملش كده، نقول نجحنا من مال الزكاه وندي لمين؟ وندي في الغارم ده، نقول له خذ. ليه؟ أم قال لك لان اعطاء الغارم الذي لم يجد سدادا لما استدانه في غير معصيه لا يجعل الناس ينقبضون على الكرم. يقول لك مغير يا اخي، لما حتى السجين الأمة الإسلامية هتسد عن الدين، يبقى مفيش واحد يخاف يقول لك لا يا عم لما يعرف، يبقى متخالف بإيه؟ يبقى ده عصمة اجتماعية ولا مش عصمة اجتماعية؟ مش يخلي كل واحد يظن باللي عنده ويمسك ويمسك عليه؟ لا. والغارم أو الغارم هو الذي دخل في إصلاح ذات بين ثم وجد في إصلاح ذات الدين إنه يتحمل اللي مختلفين عليه، مختلفين على 1000 جنيه، بيقول لي ونقول لا ما عليهش. يوم نيجي نقول له نعمل ايه؟ ايه اللي نعمله؟ يجي واحد راجل طيب يقول يا شيخ انتم مختلفين على ايه؟ على ماذا؟ على 1100 جنيه. يلا. وبعدين حالته ساءت لانه غرم هذا الشهامه والمروءه الايمانيه التي وقف هذا الموقف، وبعدين جاي يدير عمله ما انضرش لانه نقص 1000 جنيه وبتاع وحاجتين. نقول له ايه؟ المجتمع يحبك. عشان ايه؟ علشان لا نبطل الرياحية الكرم في نفوس الكرماء. يبقى الغارم ننزل سواء كان مستدينا في غير معصية او كان متحملا لشيء لم ايه؟ لم يعمل. ولذلك في ناس كتير واخدين وجاهتهم في بلدهم من هذا، يقولوا انتم مختلفين على ايه؟ مختلفين اخد وين هو الايه؟ وان كان عايز يذكر نفسه يحتاج بانه فهم كل واحد ان الثاني رزق بيعرض مثلا ايه انت مختلف عليه ده اللي عنده 1000 جنيه ويقول لا انا ما اديت ومش عارف ايه. يوم دول طب تعالوا لي بكره. وبعدين يجي للنوب يقول له 1000 جنيه، يقول له يا اخي ده المساله كانت عزه نفس، انما هو قال لي كلمه 1000 جنيه عنده وجابهم لي كده قال لي اديهم لي. ويجي للثاني يقول له يا شيخ ده هو قال لا ده مش عارف ايه وبتاع. وبعدين لما يتقابلوا مع بعض والصفاء يعود يعرفوا ان مين اللي تحملها ايه؟ هو اللي تحملها. يبقى ده اسمه ايه؟ الغارم. وفي سبيل الله، سبيل الله ده الجمهور على انه الجهاد، الجمهور على انه ايه؟ الجهاد. قال لك لان اللي بيضحي بماله في الجهاد لو لم يعلم ان الجهاد باب يلجه الى الجنه لما ضحى بماله. ولذلك ساعة ما تضحي بالمال أو بالنفس ليه بتاخد منزلة كبيرة عند الله؟ لأن بتخلي الذي يبقى بعدك يقول لك ده لو لم يكن على ثقة من أنه باستشهاده سيدخل الجنة وبإنفاقه هذا الإنفاق سيدخل الجنة ما كانش عمله. يبقى دي تدي إيه؟ تدي شحنة إيمانية لمين؟ ليه؟ لأن الإسلام عايز حاجتين اثنين، عايز دين يبلغ وعايز منهج يحقق. هتبلغوا ايه؟ ما هو لازم يبقى فيه دين. ساعة ما تيجي للعملية دي تقول تجد اللي بيروح في سبيل الله ده بيعمل ايه؟ ايه اللي بيعمله؟ أم قال لك بيدي أسوة للناس أن هذا الدين اللي يعدك فيه من الجزاء فوق ما تعطيه من نفسك أو من مالك. ولذلك تجد مثلا الحق سبحانه وتعالى يجي لناس من الصحابة كانوا يكرهوا انهم يشوف واحد من اعدائهم في معركة وكان نفسه يقتله، يقول لك نفذ مني فلان، نفذ مني خالد، نفذ مني عمرو بن العاص، انا كنت عايزه يوم يقول له يا عبيد انا عينه عشان يبقى سيف من سيوف الاسلام لانه هيسلم ويبقى كذا ويبقى كذا ويبقى كذا وانت برضه بتتعجل وعايز تموته. لا ده خيره ايه الخير بتاعه ايه هيجيلك لسه ايه بس لسه نظوره. نعم. وفي سبيل الله او في سبيل الله كل ما يتعلق باشياء البنيه مثلا بنايه مساجد بنايه اربطه بنايه مدارس بنايه مستشفيات الا ان التحديد ان دي ما يدخلش في ايه في ليه لانك انت عملت مستشفى ينتفع بها مين الغني والفقير وما في الفقير هو اللي عمل بقى اخذت من مال الفقير وعملت ولا عملت مدرسه ولا عملت مسجد ولا عملت اي حاجه مفهوم ولا والمؤلف طيب وفي سبيل الله وابن السبيل وابن السبيل معنى الانسان ينسب الى بلده يقول لك ده ايه ده من هو ده طنطاوي ده اسكندراني مش ينسب الى بلده لكن واحد كده مش في الطريق تنسبه لايه ابن الطريق ما لوش يبقى ابن ايه ابن طريق يعني لما تعرفش له لا بلد ولا اي حاجه ابن طريق وما دام ابن طريق لازم تعينه على ان ايه على ان يبلغ وايضا يشجع الذين يسيحون في البلاد لطلب اي خير ولو خير الاعتبار وخير الاستثمار مو السفر ده لونه عين في واحد يسافر عشان ايه يزداد خبره واعتبار بالاشياء هو غني وعال قوي دي سياحه الناس اللي بيجوا اغنيه وفي واحد سايح راح البلاد دي عشان يطلب ايه يطلب ساعه في الرزق اذا السياحه تبقى كام نوع يا سياحه اعتبار ايه اللي هو بده يشوف حاجات الكون كده لما يجي يشوف حضارة قدماء المصريين يوم ما ينغرش مثلا بايه بحضارته وهم دول كانوا كذا وكذا ودي انت مش عارف خلطوا ازاي ولا بنوا الهرم ازاي ولا الى اخره يوم يدك غرورك ولا ما يدكش غرورك. طب واللي بيروحوا البلاد الثانيه عشان يشتغلوا بقى ويعملوا يبقى دي ايه رحله استثمار بقبل سبيل لانه رايح ايه يستثمر. الاثنين مطلوبين من الحق سبحانه وتعالى ولذلك تجد القران الدقه الادائيه فيه يقول ايه قل سيروا في الارض فانظروا والايه الثانيه يقول قل سيروا في الارض ثم انظروا الاعتبار دي رحله الاعتبار سيروا في الارض فانظروا كيف كان عاقبه المكذبين. لكن اللي رايح عشان يوسع رزقه بقى ويضرب في الارض قل سيروا في الارض ثم ايه ثم انظروا يعني خد بالكم انما ما تنساش الاعتبار وهي ايه وهي طلب الدنيا. وبعد ذلك ختم الحق سبحانه وتعالى فريضة من الله يعني إنما الصدقات للفقراء فرضها الله فريضة وإذا فرض الله عن علم وحكمة أيوجد من يعدل عليه؟ لا. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.